الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك يخلق ما يشاء Thank you. تفرح إن الله لا يحب الفرحين الكافرون.

بعدهم انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونن من Thank you.